بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما معنى الشقاء؟ الشقاء هو التعب والنفض والكد. فالله ينفي عن رسوله أنه أنزل عليه القرآن ليشقى. ثم تبقى المقابل إيه؟ ده أنزل عليك القرآن لتسعد. أولا تسعد بالاصطفاء، إنك أنت كنت أهل لأن ينزل عليك القرآن، ولتسعد بأنك ستحمل نفسك أولا على منهج الحق فيه، تفعل الخير كله وتفعل الشر، يبقى دي سعادة. ثم الكلمة التشقى دي جت إزاي؟ أم قال لك ده كلام الكفار. أبو جهل هو المطعم بن عدي والنضر بن الحارث والوليد بن المغيرة، راحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أنت أشقيت نفسك بالحكاية اللي أنت عاملها دي. قال إنما بعثت رحمة للعالمين. واللي بعث رحمة للعالمين ده يبقى عشان يشقى؟ ده بالعكس، ده أنا عايز أسعد علشان الكل يسعد. طب هم جابوا تشقى دي زي من إيه؟ أما لك إيه؟ لأن المؤمن لو نظر إلى أن منهج الله الذي يحمله القرآن حيتدخل في إرادته واختياره ويقول له افعل هذه ولا تفعل هذه، يبقى حيقف أمام شهواته ولا لا؟ يحب يفعل دي القرآن وما تفعلهاش، يحب ما يفعلش دي يقول القرآن افعلها، يبقى ضد مرادات الاختيار ولا لا؟ الشيء إذا جاء ضد مرادات الاختيار يتعب ولا ما يتعبش؟ هو يتعب، بس يتعب مين؟ اللي عزل الوسيلة عن الغاية. إنما اللي عارف أنني لما بتعب نفسي دلوقتي حسعد تعجيل يبقى ما يفعلش. زي الولد اللي قاعد يذاكر وعمال ما في عينيه ويعمل مش عارف إيه، مستحضر إيه؟ مستحضر النجاح. يبقى إذن الشقاء بيجي من إيه؟ من إنك أنت تعزل الوسيلة عن الغاية. لكن إذا قرنت الوسيلة بالغاية يبقى أنت تسعد ولا لا؟ ده الواحد منا وهو تلميذ لما كان يبقى فاهم الدرس ولا الامتحان قرب ويمسك الكتاب وياخد لقمة، يجي مثلا أم الواحد تاخد الكتاب منه وتحطه عشان يخلص أكل الأول، يقوم هو برضه ياخد بتاعه. ليه عمل كده؟ ومستحضر الإيه؟ مستحضر الغاية. يبقى إذا المشقة ما تجيش إلا إذا عزلت الوسيلة عن الغاية، تبقى المشقة هنا إيه؟ تيجي. هم بيعزلوا الوسيلة. طب وتشقى؟ قال لك يا أخي إحنا ما إحنا أهو عايشين متمتعين وبنعبد آلهة ملهاش مطالب عندنا. الأحجار قالت لهم يعملوا إيه وما تعملوش إيه، ثم هم دايرين على حد شعرهم، يبقى دين كويس ده ولا لا؟ يبقى مدوا لنفسهم راحتها، وانت ليه تعب نفسك تقولك لا دي بلاش ودي دي؟ يبقى تشقى ولا ما تشقاش؟ يبقى هم في نعرفهم أنه إيه تشقى. فقال لا، هم مغفلين، إحنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أو لأن فيه أمر آخر يشقيه، وهو تعرضه لصناديد قريش العتاة، ويقعدوا يهزأوا فيه ويقعدوا يؤذوه ويسلطوا عليه السفهاء ويرموه بالحجارة ويشتمهم ويعملوا. الله بيشكي نفسه في المتاعب دي، برضه يجي نقول له برضه دي مردودة. ليه؟ لأنني ما أعطيتك لتشقى معهم، أنا أعطيتك لتبلغ بس ولا تتعبش نفسك. ولذلك يكرر هذا المعنى، يقول له إيه مثلا هناك؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آثم. أنت ليه بتهلك نفسك؟ ما يأمنهم ولا ما يأمنوش؟ أنت عليك بس إيه؟ بس عليك. فلعلك باخع نفسك على إيه؟ على ألا يكونوا مؤمنين. هو أنا عزز علي أنهم يبقوا مؤمنين؟ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن كنت عايزهم ما حدش يقدر ياخدهم مني، إنما أنا مش عايز أعناق، أنا عايز قلوب تجيني وهي تملك ألا تجيئني. يبقى ادي اللي انا عايزه، اللي عايز من عبادي انهم يجوني وهم مالكين انهم ما ايه؟ اما ما يجونيش. ولذلك ضربنا المثل ولله المثل الاعلى بان رجل عنده عبدين، واحد اسمه سعد وواحد اسمه سعيد. سعد ربطه في حبل لانه بيجري شارود، يقول له يا سعد، وسعيد من ساب من غير حبل. لما يستجيبوا الاثنين ويجوا يبقى من هو اللي محترم الامر؟ كذلك ربنا يقول أنت مختار في أن تؤمن بي أو لا تؤمن. لكن انا عايز يجي لي مؤمنا بيه وهو قادر على ان لا يؤمن. يبقى اذا انت بتجيني وانت ايه؟ انت بتجيني لاني امر وانت مختار، مش لاني اسر وانت ماسور. فانت حر يا رب. يبقى ما انزلنا عليك القران لايه؟ لتسكت. ولذلك قلنا زمان ان بعض الناس يقعدوا يمسكهم يقول لك رسول الله بيغلط ربنا بيصوب له. نقول له اولا ما دام هو بيغلط وربنا بيصوب له، طب وانت مالك بقى؟ انا بحسب انت اللي بتصوب له. ها؟ طب ومين اللي قال لك ان هو غلط وربنا صوب له؟ هو قال لك. طب تحمدها له دي ولا تقول؟ طب انت كنت وياها بقى، طب ما كان يقدر يعني يداريها دي؟ طب ده دي دلت على قوه ايه؟ امانته في التبليغ. نعم، يقول له عفى الله عنك لما اذنت له، مع ان الحكم ما اتغيرش ولا اي حاجه، انما هو اللي يقولها برضه. ليه؟ لان مين اللي بيربيه؟ الله. هو في استنكاف ان ربنا يربيه؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع حدا لهذا، فيقول انما انا بشر يرد علي يعني من الحق فاقول انا لست كاحدكم، ويؤخذ مني فاقول ما انا الا بشر مثلكم. هناك بقى يقول لك ايه؟ ازاي النبي يجي له ابن ام مكتوم ويعبس بوشه وربنا قاعد يعاتبه ويتكلم وعبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، ويقعدوا يضخموا فيها قوي. يقول له طب نمسك بالعقل كده نفصص الحكايه دي. ابن ام مكتوم مؤمن وجاي يستفهم عن حاجه، اذا فالكلام معه ميسور وسهل ولا مش سهل؟ ودكهم عندهم لدد وعمالين يجادلهم وينزلوا ويطلعوا والنبي مفضل دول عنده، يبقى بيختار لنفسه المتعب ولا المريح؟ يبقى ربنا بيعاتبه يقول له انت ليه بتختار لنفسك المتعب دي؟ يبقى العتاب له ولا عليه؟ يبقى لصالحه. نعم. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، وانما انزلناه لتسعد وترحم وترحم غيرك. امال ايه؟ ما دام لتشقى انزلته، يبقى اكنه يقول وما انزلته الا تذكره لمن يخشى. ما انزلنا عليك القران لتشقى، امال انزلته ليه يا ربي؟ تذكرة، أي تذكيرا، تذكيرا لمن إيه؟ لمن يخشى. الخشة إيه هي؟ خوف بمهابة، في خوف بغير مهابة، إنما الخشية خوف إيه؟ أنت تخشى هذا تخاف، إنما إيه؟ بمهابة. إلا تذكرة، أي إلا إيه؟ لا تذكيرا لمن إيه؟ من يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. تنزيلا يعني إنا أنزلناه إيه؟ تنزيلا، تنزيل مصدر يعني. احنا قلنا زمان إن الكلام الخاص بنزول القرآن مرة قول أنزلنا، ومرة قول نزلنا، ومرة قول نزل به الروح الأمين. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ليلة القدر خير من ألف شهر. ما قالش تنزل الملائكة، يبقى في أنزلنا وفي نزل وفي تنزل وفي نزل، كل دي نقول له لأن القرآن أخذ أدوار، كان في اللوح المحفوظ، وأراد الله أن يباشر القرآن مهمته في الوجود فأنزله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. يبقى من اللي أنزل؟ أنزله الله. وبعدين تيجي الحوادث فينزل الملك بالآيات على قدر هذه الحوادث، يبقى إيه؟ تنزل. وبعد ذلك اللي نزل بالآيات دي نزل به الروح الأمين، وبالحق أنزلناه، وبالحق إيه؟ وبالحق نزل. يبقى كلها النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وبعدين كل ما يتعلق بدي ينزل من السماء الدنيا على حسب مدار الإيه؟ البعثة كلها، كل حادثة تيجي ينزل منها جزء إيه؟ من الإيه؟ من القرآن. تنزل من مين؟ قال لك ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ايه يعني من خلق الارض والسماوات العلى؟ الارض والسماوات دي مخلوقه لتستقبل الانسان، والشمس والقمر والنجوم والريح والمي، يعني قبل ما يخلق الانسان ايه؟ اعد له الايه؟ الكون. ولما اعد للكون جاء الانسان فطرأ على معد له. لما طرأ على معد له كان يجب عليه إنه ساعة ما يشوف الأشياء دي يقول لك كلها أفلاك لا قدرة لي عليها، يعني أنا ما أقدرش أوصل للشمس عشان أولعها، ولا للنجوم عشان احطها كده وتجري ومش عارف ايه، ولا على الهواء عشان انفخ فيه وارتاح. ما كانش ممكن انك انت تبحث بعقلك مين اللي عمل الحاجات دي. كان لازم العقل يقف يقول مين اللي عمل لي الحاجات دي اللي انا ما اقدرش حتى اوصل لها ولا قدره لي عليها. كان يجب ان انا اعرف كده. يقول لك اذا كان الحق سبحانه وتعالى قد اعد لك الكون بما يقيم حياتك الماديه، ايترك حياتك المعنويه بدون عطاء؟ يسيبك بقى تربع كده اكنه اداك الاقوات واداك الكون ده كله مسخر لك تتنفس الهواء، واداها ايه؟ اعطاها بهندسه قيوميه، هندسه عادله، هندسه حكيمه. قال لك انا مدتي عشان الايه؟ الكون يستقبل الخليفه الجديد. الخليفه الجديد ده عايز مقومات حياه وعايز استبقاء ايه؟ حياه. انا اعمل له كل الاشياء اللي هو يعوزها. استبقاء الحياه عايز اكل وشرب، واستبقاء النوع عايز ازواج يتناسلوا عشان يجي نسل يجي بعد نسل. يبقى انا عايزين استبقاء ايه؟ استبقاء حياه واستبقاء ايه؟ واستبقاء نوع. طب استبقاء الحياه عايز القوت، والقوت دي احنا نعرفه ان هو طعام وشراب وهواء. الانسان منا يقدر يصبر عن اي واحد من هذه الاشياء قد ايه؟ يصبروا على الطعام. انا باكل 3 مرات في اليوم، ولا وناس تاكل مرتين وناس تاكل مره، مش كده؟ وما اكلتش الشهر يمشي ولا ما يمشي؟ طب والميه بس تقل شويه من 3 ايام ليه ل10؟ الله. طب والهواء ولا لحظه، يا دوب شهيق وزفير. ام قال لك ولذلك من رحمتي انني امكن ان يملك انسان قوتك واقل منه انه يملك ماءك، ولكن لا يملك احد هواءك ابدا، انه مش مامون عليك قبل ما يرضى عليك تكون مت. انما في الميه يمكن قلبه يحن عليك، يمكن حد يعطف، يمكن تحتال انت، يمكن تعمل مش عارف ايه. وانا من حكمتي انني خلقت جسمك بيستقبل مقوماته فترة من الزمن تتسع للحيلة أو للعطش من الغيظ. فأنت تاكل، والأكل ده اللي تعوزه طاقتك استنفذ، واللي ما تعوزوش نخزنولك، يبقى شوية دهن وشوية مش عارف إيه. وبعدين بقى لما ما تلاقيش أكل تقوم المخزن بتاعك يدي لك الأول، تاخد شوية دهن. طب خلص الدهن تاخد شوية لحم، طب خلص اللحم تبقى دي العظام تديك، يبقى اخر مخزن ايه؟ العظم. ولذلك شوف ربنا لما قال على سيدنا زكريا قال ايه؟ اني وهن العظم مني، يعني اخر مخزن، اخر مخزن. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى. ومن العجيب ان الماده اللي يعزلها ربنا من طعام الزائد عشان تتكون في جسمه بما يسمى الدهنيات، حين يحتاج الجسم لها تتحول كيماويا ذاتيا الى اي عنصر تريده. عايز حديد تبقى حديد، عايز زنيق تبقى زنيق، عايز هواء اكسجين تبقى، مين يقدر على دي بقى وهي ماده واحده؟ يبقى اذا ربنا اذا كان خلق السماء وخلق لك الارض عشان مقومات ايه؟ مقومات مادتك. يبقى مقومات مادتك يديك دي ولا يديكش مقومات معنوياتك؟ تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات. السماوات العلا، علا دي يعني جمع ايه؟ عليا. احنا عندنا لما يكون في مذكر وفي مؤنث يقول هذا قائم وهذه قائمه، لكن في افعل يقول هذا اكبر وهذه، ما اقولش اكبره، ما اجيبش التأنيث، هذا اكبر وتلك ايه؟ كبرى. اجمع كبرى بقى تبقى ايه؟ كبر. انها لاحدى الايه؟ لاحدى الكبر. كبر يعني جمع ايه؟ كبرى. يبقى ايه؟ عليا جمعها ايه؟ علا. زي كبرى جمعها ايه؟ كبر. من خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. يا سلام بقى ايه؟ نزل القران ونزل من اللي خلق السماء والارض هو اللي نزله عشان تكتمل مقومات التكوين العالي للخليفه في الارض. والتكوين العالي دي الصفة البارزة في إنشاء الرحمانية بقى الرحمن. ولما يقول الرحمن على العرش استوى ادت غلب أوقات، في الأولانية ادت عطف ورحمة، انه خلق لك الارض والسماء والمش عارف ايه ونزل لك القران تبقى دي رحمانيه. الرحمن على العرش استوى. طبعا احنا قلنا زمان ان الكلمات المتشابهه اللي فيها اشياء تتعلق بصفات الحق سبحانه وتعالى كل صفه توجد في البشر ولها نظير في اسماء الله او صفاته تؤخذ في اطار ليس كمثله شيء. يعني انت موجود والله موجود، أو وجودك كوجوده، أنت تسمع والله يسمع، لكن أسمعك كسمعه. يبقى إذن كل صفة توجد في البشر ويوجد مثلها موصوف من صفات الله خذها في إطار إيه؟ ليس كمثله شيء. هو سميع سمعا خاص به، زي ما له وجود خاص به مش زي وجودك. أنت حي للآن وهو حي، أحياتك كحياته؟ يبقى اذا لما نقول كده يبقى الاستوى بتاعه غير الاستوى بتاعك. ما تفهمش الاستوى انه يجي ويقعد كده على كرسي ولا. انما الرحمن على العرش استوى. نشوف كلمه العرش في عرف العرب ايه هي. ما هي العرش؟ هي سرير الملك. وهل يجلس الملك على السرير عشان يباشر امر تدبير المملكه الا بعد ما يستتب له الامر؟ كذلك خلق السماء والارض وعمل كذا ونزل القران، يبقى الايه الامور ستبت، تبقى عايزه اداره هذا الايه الكون، تيجي صفه القيوميه. مش خلق الاشياء وسابها تعمل ميكانيكي كده وانعزل عنها، لا، لا يزال قيوما، لا يزال قيوم. ولذلك بيقول يا عبادي انام ملء جفونكم لانني ما بنامش وانا قيوم. يعني مش الحاجات خرجت من ايدي، يعني ملينا المنبه وخلاص، لا، اقدر اعطله. ولذلك جاءت المعكدات لتعطيل نواميس الايه، نواميس الكون. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الثرى هو التراب، يبقى مبلل شوية كده مسبخ. كلمة وما تحت الثرى دي كان يجب من أول ما نزل القرآن أن يتنبه الناس إلى أن تحت التراب أشياء يمتن الله بملكيتها. أنه يقول له ما في السماوات، طيب، وما في الأرض، وما بينهما، وما تحت الثرى. يمتن الله بملكية إلا الشيء النفيس. وقد بينت الأيام بالاكتشافات والحفريات إن كل العالم بيرتقي يلاقي إيه؟ يلاقي كل ده مطمور في الأرض. عايز يعمل جرانيت يلاقيه في الجبل، عايز يجيب منجنيز يلاقيه مش عارف إيه، عايز إيه يفحص في الأرض، عايز بترول يطلع البترول. يبقى ده كله تحت الثرى ولا لأ؟ فكأن تحت الثرى أشياء مطمورة. كانت الآية توجب على الناس أن يتنبهوا إلى أن في باطن الأرض أشياء إيه؟ نفيسة. يعتز الله بأنه يقول دي ملكي، هي لي. وجبها كده السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى على حسب ذلك. ولذلك العلماء لما حبوا يبينوا هذه المسائل قال لك الأرض دي اللي انت شايفها دي هنعملها زي البطيخة تجاوزها، وإن كانت من زي البطيخة قوي يعني. هب أن واحد جاب شقة البطيخة دي تشقيق بحيث ياخد حتة من محيطها عند القشر الأخضر وينزل للمركز، تطلع زي الهرم كده، مش كده تطلع زي الهرم؟ لو جبت أي قطعة من الأرض بهذا الشكل وقارنت ما فيها من آثار ومطلوبات للحياة لوجدت أن كل قطاع يساوي القطاع الآخر. بمعنى أن الأرض دي فيها زرع، خد قطاع من الزرع كده قصبة بس ونزلها كده وشوفها أعطت قد إيه، وتعالى في الصحراء وخد قطاع قدها وشوفها تعطى قد إيه، ثم تجد إن دي هي إيه بس دي من عمل وقتها. وكل شيء عنده بمقدار، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر إيه معلوم. بس ساعة ما يجي القدر يعني. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قلنا إن الحق سبحانه وتعالى قال إن الله أنزل الكتاب تنزيلا، وهو خلق السماوات والأرض لصيانة حياة عباده وإعطائهم أسباب القدرة وأسباب القوة وأسباب الحياة وأسباب الاستقرار. وما كان الله ليعطيهم هذا للمادة دون أن يعطيهم شيئا يقوم معنوياتهم وحياتهم، فقال إنني أنزلت التنزيل لأنني خلقت السماوات والأرض وقدرت فيها أقواتها، فأنا أضمن لكم أيضا المعنويات التي تقيم شؤون حياتكم. إذن فالأمر أمران، أمر للقيم وأمر للمادة، للمادة لتحفظ حياتنا وتبقي نوعنا، وللقيم لتحرس حركاتنا من شرسات الشهوات. ثم قال الحق سبحانه وتعالى أنزل ذلك الكتاب وخلق السماء والأرض فاستوفى لكم مقومات الحياة بمعنيها. والحق سبحانه وتعالى يدبر ملكه وقد استقر على عرشه بعد أن أنهى كل شيء، فهو يدبر الملك، فالحق بقيوميته لم يخلقكم ويترككم بل أيضا يدبر لكم بالقيومية. وبعد ذلك قال له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ليلفتنا إلى مقومات حياتنا المادية، لنبحث تحت الثرى عما ادخر فيها الله من أسرار قد تنفعنا. ونحن نعلم أن حضارات الأمم كلها إنما جاءت إما من الفضاء الأعلى في السماوات عصر الفضاء، وإما من الحفريات التي تستنبط أسرار الوجود في الكون، يعني حاجتين اثنين. والحق سبحانه وتعالى حينما يطلب من رسوله أن يذكر يريد منه أن يذكر تذكيرا، لا ليقطع العتب عن نفسه، ولكن تذكير بنيته. فالمسألة ليست جهرا بالتذكير. وإذا كان الله يقول لرسوله إنني سأحرس سرك كما أحرس علانيتك، فالجهر عندي مثل السر وأخفى من السر. إذا كان الله يقول لرسوله المأمون على رسالة هذا الكلام، يبقى إحنا نعمل إيه؟ إياكم أن تقولوا كلاما ظاهره فيه الرحمة ونيتكم غير مستقرة فيه، لأن الله كما يعلم الجهر يعلم السر وأخفى من السر. الجهر هو أن تسمع من يريد أن يسمع، والسر أن تخص واحدا بأن تضع في أذنه كلاما لا تحب أن يشيع عند الناس، ولذلك تهمس في أذنه. معنى تهمس في إذن أنت اللي مأمون على الكلام ده بس، هذا السر. بقى السر أما تقوله لأذن تثق فيها لترتاح أنت نفسيا، وبعد ذلك تأمل أن لا يزيع. وهناك أمور في الحياة كثيرة تضيق النفس الإنسانية بها ويحب إن هو ينفس عن نفسه، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجعه. يعني مجرد انك انت تشتكي فتريد اذنا تسمع منك لتريح نفسك وتنفس عنها، ولكنها لا تفضحك بعد بما اسررت اليها، فيبقى دي اسم كلمه ايه؟ سر. طب دي هذا السر، وما هو الاخفى من السر؟ السر خرج من فيك الى اذن تامنها، مش لكل الاذان، ولكن الامر الثاني لم يخرج حتى من فمك، ولذلك ايه؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، قبل ما يبقى كلام. هذه معنى إيه؟ ويعلم ما توسوس به نفسه. يبقى إذن المراحل جهر فسر فأمر خفي. إيه الأمر الخفي؟ اللي هي ذات الصدور اللي ما خرجش من صدرك، والوسوسة اللي تحدث خواطر في إيه؟ في قلبك. يبقى الله سبحانه وتعالى عليم بكل ذلك، ولكن بعض العارفين يقولون هناك أخفى من يعلم ما هو أخفى من الأخفى. إيه أخفى من الأخفى؟ طب جهر وبعدين سر وبعدين أخفى من السر اللي هي ذات الصدور وما توسوس به نفسك، إيه بعد كده بقى؟ أم قال لك والأخفى من الأخفى أنه يعلم ما سيكون في النفس قبل أن يكون. نعم. وإن تجهر بالقمر فإنه يعلم السر وأخفى. وبعد ذلك جاء بالكلمة التي بعث عليها الرسل جميعا، الله لا إله إلا هو. وما دام لا إله إلا هو يبقى مأمون عليك، ما فيش إله ثاني هيدعبس وراء ولا أي حاجة، يبقى هو بس اللي عارف الله لا إله إلا هو. وهي دي الكلمة قمة العقيدة، قمة العقيدة. ولذلك يقول الرسول خير ما قلته أنا والنبيون من قبل إيه؟ لا إله إلا الله. مدام ما فيش لا إله إلا الله ما فيش أعبد الله، اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه وتريح نفسك.